الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم. من فوائد هذا الحديث كما ذكر صاحب بهجة الناظرين الحظ على التعلم والحرص عليه، ومن تأخر في التعلم والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتعلم الفضائل واجتناب الرذائل حتى يؤخرهم الله عن رحمته وعظيم ثوابه، أو من تأخر في التعلم والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتعلم الفضائل واجتناب الرذائل فإنه يؤخرهم الله عن رحمته وعظيم ثوابه. اللهم لا تؤخرنا عن رحمتك وعن عظيم ثوابك. وأيضا من الفوائد جواز اعتماد المأموم في متابعة الإمام الذي لا يراه ولا يسمعه على مبلغ عنه، أو صف قدامه أو صف قدامه يراه متابعا للإمام. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يؤخرنا وأن يجعلنا متقدمين في كل خير. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.